بالحب غاري زوج وشمت الجيغة واخد الشدايين تغني غان ما شعر واتيري داكيبي وشيغة مورين وغواز جوحة تمتي نشم وحدة ميغاري نشو شي غامورينو إيما شمت الجيبين شك كدر غامورينو دش كدر حبي غاريو شون جوا شكت الجيغة واخد الجيبين تني ظن مع شهر واتيري ذاكيديو أو شي غاشورينو وواجع حتى وديو شم كدر غامورينو دش كدر حبي غاري زوت وشمت الجيغة واخد الجيبين تمني غان ما شعر واتيري داكيدي وشي غامورين وغواز جو حتى درتي زوت وشمت الجيغة واخد الجيدين تمني غان ما شعر واتيري داكيدين وشي غامورين وغواز جو حتى درتين زوت وشمت الجيغة واخد الجيبين تمني غان ما شعر واتيري داكيدين وشي غامورين وغواز جو حتى درتين Edward's got a lot of money, he fit the Chevy Sam.